التجربة التجربة ودي أعرف ليش كذا بتحبني لكن صدقني تراها مداعبة جات في بالي وقلبي ردني جات في بالي وقلبي ردني ابتعادي عنك كانت تجربة ودي أعرف وش كثر بتحبني لا تصدقني تراها مداعبة جات في بالي وقلبي ردني ابتعادي عنك كانت تجربة ودي أعرف وش كثر بتحبني لا تصدقني تراها مداعبة جات في بالي وقلبي ردني العمر غربة بدونك متعبة قلت أجربها وبعدك هدني قلت أذوق البعد مرة وعذبه همي ياخذني وهمي يردني قلت أذوق البعد مرة وعذبه همي ياخذني همي يردني ايش كثر بتحبني لا تصدقني تراها مداعبة جات في بالي وقلبي ردني جات في بالي وقلبي ردني كنت اظن اني رهاني بكسبه وما قدرت اعيش دونك واهتني اعتذر لك والعفو منك اطلبه يا هنا عمري رضاك يهمني كنت اظن اني رهاني بكسبه وما قدرت اعيش دونك واهتني اعتذر لك والعفو منك اطلبه يا هنا عمري رضاك يهمني الزمان اللي مضى لا تحسبه عيشني دنيا يديد وزيدني كف كف دموعك وخذ عمري هبة كيف ما ودك حبيبي عيشني كف كف دموعك وخذ عمري هبة كيف ما ودك حبيبي عيشني بتحبني لا تصدقني تراها مداعبة جات في بالي وقلبي ردني جات في بالي وقلبي ردني حبك الغالي وسام ومرتبة افتخر فيها وانا عمري هني والغلا لو زاد لا تستغرب شي في نفسي إليك يشدني حبك الغالي وسام ومرتبة افتخر فيها وانا عمري هني والغلا لو زاد لا تستغرب شي في نفسي إليك يشدني والوفا والحب منك اعتزبه انت ميلك حب صادق وانحني والوفا والحب منك اعتزبه انت ميلك حب صادق وانحني والوفا والحب منك منك اعتز به انت ميلك حب صادق وانحني تعادي عنك كانت تجربة.